السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن والمنهاج، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبل ولا قال ولا يقبل قال ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما. قلنا بأن السنة أن يقبل الركن الحجر الأسود أو الركن ويسجد عليه، وأيضا بينا بأنه يتمسح في الركن اليماني لكن لا يقبله، والتقبيل ليس للركن اليماني. فإذا الاستلام في الركنين اليمانيين دون الشاميين. لما؟ لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، والركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قصرت بقومك النفقة. ولذلك قال لها بأبيه وأمي: قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ثم لبنيتها على قواعد أو قوائم إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون. قال: ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم كما قلنا. وقد قال بعضهم نقلا عن الشافعي أنه قال بالإشارة لهما، وهذا أيضا لا دليل عليه بحال من الأحوال. لا استلام ولا إشارة على الركنين الشاميين، لا استلام ولا إشارة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأصل أننا نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. قال: خذوا عني مناسككم. وقال: ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويستلم اليماني. يستلم اليماني طبعا للاتباع، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر وسجد عليه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسه استلمه، واستلم الركن اليماني أيضا مع الحجر الأسود. إذا الركنان اليمانيان هما محل الاستلام، بأنه يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، يعني الحجر الذي في الركن اليماني يقبله ويسجد عليه، وهذا ورد اتباعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استلم الركن اليماني فيستحب له تقبيل اليد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد فعل، ورد طبعا كما قلنا في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه استلم ثم قبل يده، ولما سئل عن ذلك كما في حديث نافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأنا أفعل ذلك. قال: وأما بالنسبة لاستلامه الركن اليماني فهو يستلم الركن اليماني، فإن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني قال العز بن عبد السلام يشير إليه، وهذا ليس فيه ثم الدليل، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أن السلام أشار إلى الركن اليماني. الإشارة تكون للحجر الأسود فقط، والاستلام يكون للركنين اليمانيين، الحجر وأيضا الركن اليماني. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يقول أول طوافه، يعني عند أول الطواف يدعو بهذا الذكر، وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ورد بسند ضعيف، هذا الحديث قد ورد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ فقال قولوا بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخر الذكر. وهذا حديث ضعيف، وكما قلنا أن هذه المسائل يتسامح فيها لنا في فضائل الأعمال. وأن كنت يعني أنا أرى دين الله بأن في غنية هناك في الصحيح عن الضعيف، لكن هذه كما قلنا ما دامت في فضائل الأعمال فالاحتمال عند الأئمة الأربعة في الكلام على العمل بحديث الحديث ضعيف في فضائل الأعمال بشروط وضوابط قد بينتها أنا كثيرا في الكلام على مسائل الحديث والعمل بالحديث الضعيف. وإذا ولأن الدعاء في هذا المقام يعني يقال بأن هذه من المقامات التي الدعاء فيها مستجاب. وإذا كان قبالة الباب أن يقول اللهم إن البيت بيتك والحرم اللهم إن البيت بيتك وإن الحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام عائد بك من النار وهذا مقام عائد بك من النار وهذا الحق أيضا ليس عليه دليل. ولكن كما قلنا كثير ممن يعني يضع بمثل هذه الأذكار ويتناولها الفقهاء، وكثير ممن فصلها وجعلها في كتيب صغير الأذكار، وكل شوط له ذكر خاص، وكل هذا لم يرد عليه دليل، كل هذا لم يرد عليه دليل صحيح صريح نعمل به. ونحن كما قلنا الأصل فينا أننا نتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل فينا هو أن نحب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال تصريحا قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قال وبين اليمانيين أن يقول، وهذا ثابت، هذا الدعاء الذي سيأتي ثابت لأنه في حديث عبد الله بن سائب أنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليمانيين قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته من النبي صلى الله عليه وسلم ورد وثبت عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين اليمنيين ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وورد في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رفعه، وإن كان رفع في نظر أيضا، قال ما مررت بركن اليمن إلا وعنده ملك ينادي آمين آمين، فإذا مررتم به فقولوا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا قال وليدعو ما شاء ثم يدعو بعد ذلك بما شاء رجاء الإجابة، لأنه لو وجد الملك والملك يؤمن فهذا محل يرجى فيه الإجابة، هذا محل يرجى فيه الإجابة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومأثور الدعاء أي منقوله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ومأثور الدعاء أفضل من القراءة. طبعا مأثور الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للتأسي، وأفضل أن يكون قد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عامل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهي أفضل من غير مأثوره. يعني الدعاء المأثور أفضل من القراءة، أفضل من القراءة، والقراءة يعني قراءة القرآن، والقراءة أفضل من الغير مأثور، ولأن الموضع موضع ذكر وقرآن، وأفضل الذكر كما نقل العلماء هو القرآن. وأن يرمل، قال المصنف رحمه الله تعالى، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. الرمل هو تقارب الخطى، هو الخبب، هو تقارب الخطى مع السرعة، الرمل هو تقارب الخطى مع السرعة. وإن وجد زحاما يعني يسعى، يعني يكون في نفس محله كأنه يسعى وتقارب الخطى أيضا والتحرك قدر ما يستطيع. فالرمل في الأشواط الثلاثة الأول مستوعبا لكل شوط من الحجر إلى الحجر، يكون بذلك يرمل الثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وهو كما قلنا بأن يسر كما قال المصنف أن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي، يعني المعنى أنه في ثلاثة أشواط يقارب الخطى مع الإسراع، يقارب الخطى مع الإسراع، وهذا يسمى الرمل والخبب. وسيأتي في الكلام على على المقصود من ذلك أو الحكمة منه. وفي الأربعة أشواط التي تلي هذه الأشواط الثلاثة هو أن يمشي مشيا عاديا، أي على هيئته دون أن يتكلف. وهذا أصله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا للضباع، هذا هو للضباع الذي هم من السنة أيضا الضباع كما سيأتي. والحق بأن بعض علماءنا الذين من أئمة المذهب قالوا إذا قلنا بأن الرمل من الاستحباب بمكان وهو التأسي به، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وهذا لا فرق فيه بين الماشي وبين الراكب، قالوا هذا لا فرق فيه بين الماشي وبين الراكب. وهذا أيضا يعني فيه نظر كيف يكون إسراعا والزحام شديد. إن كان راكبا فالرمل في الراكب يكون فيه صعوبة، لكن هو كما قلنا إن استطاع أن يفعل فهذا خير، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونقل عن الشافعي وعن الأصحاب أنه تسمية الطواف بالشوط على الكراهة. والحق بأن ابن عباس ورد عنه بسند صحيح أن الإنسان سماه شوطا، ولذلك قال لكل أسبوع ركعتان. قال ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي. طبعا هو الحكمة هنا الانتهاء إلى تواصل الحركات بين الجبلين، الانتهاء إلى تواصل الحركات بين الجبلين. فلذلك قالوا إذا يستحب في ذلك الرمل، لا سيما أنه سيسعى بين النيلين الأخضرين، الميلين الأخضرين. قال وفي قول بطواف القدوم، طواف القدوم كما قلنا إن كان الحاج مفردا أو إن كان الحاج قارنا فطواف القدوم عنده سنة. فقالوا الرمل فيه لأنه أول عهد بالبيت. بعدنا الآن حكمتان في مسألة الرمل، الرمل يكون في طواف يعقبه سعي لتواصل الحركات بين الجبلين، وأما بالنسبة لطواف القدوم لأنه أول العهد بالبيت، فلما كان أول العهد بالبيت فيها فيها فيها الرمل تعبدا لله دل في علاه، فيكون فيه إظهار النشاط لأنه أول العبادة، فيظهر فيه النشاط وصدق العبودية والسعي والفرحة بما هو فيه من تعبد. أما طواف الوداع فلا رمل فيه، أما طواف الوداع باتفاق فلا رمل فيه. وأما بالنسبة لمن قدم مكة معتمرا فيفعل ذلك لأن طوافه سيعقبه سعي كما بينا قبل ذلك. والتفريق إن كان مكيا فيرمل على الأول لو التواصل بين الحركتين هو يكون الطواف يعقبه سعي، لا على الثاني وهو طواف القدوم ليس عليه. وإن كان آفاقيا فيرمل إن دخل مكة بعد الوقوف، وإن دخلها قبله فانظر إن أراد السعي بعده يعني كان في طواف القدوم بعده رمل قطعا، وإن أراد تأخيره فرمل على الثاني وهو أنه أول العبادة، فلابد أن يظهر فيها الجلدة ويظهر فيها المسارعة إلى الخيرات ويظهر فيها صدق العبودية لله جل في علاه. وإذا طاف القدوم وسعى بعده ولم يرمل فلا يقتضي في طاف الإفاضة الرمل لأنه لا سعي بعده. وليقل يعني في الطواف، وليقل في في في في الطواف عند الرمل، وليقل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا قد ادعاه بعضهم انه في السنن انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الراجح انه ضعيف. وهذه كما قلنا اكثر الاذكار التي اعتمدها الاصحاب هنا اكثرها فيها ضعف، ولكن كما قلنا الباب هو باب التخفيف، والباب باب التيسير، تيسير العباد على العباد. والباب كما قلنا ليس في الأحكام وإنما هو في الذكر والدعاء، فقد يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. والمعتمر يناسبه أن يقول اللهم اجعلها حجة مبرورة، يعني اقصد بذلك عمرة مبرورة. وقد يغتفر التعبير من العمرة والحج أنه نسك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وأن يضبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وأن يضبع في جميع كل طواف يرمل فيه. الضباع أيضا من السنن وليس من الواجبات، كما أن الرمل من السنن فالاضطباع أيضا من السنن وليس من الواجبات. الاضطباع هو أن يجعل كتفه اليمين عاريا ويأخذ هذا الكتف تحت تحت الإبط ثم يرفعه على الكتف على اليسار على الكتف على شماله فيبقى الكتف اليمين خاليا. هذا معنى الاضطباع. ولأنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضبعا ببرد أخضر. وقد ورد أيضا تصريح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرمل والاضطباع وإن كان متلازمين لكن الرمل يختص بالطواف ثلاثة الأول، وأما الاضطباع فالاضطباع إلى آخر الشوط السابع، بل البعض قال في السعي. ولذلك قال المصنف وكذا في السعي على الصحيح، وعلى الصحيح هذه إشارة إلى الخلاف. قال وكذا في السعي يعني للضباع أيضا في السعي، وكذا في السعي على الصحيح لأنه أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت، والصحيح الرارح هو الثاني وإن كان أضعف، والثاني لا لعدم وروده. ونحن قلنا بأن ابن الملقن قال كلمة من أعظم ما تكون في هذا الباب، وأنه قال أنه يستحب أن يقتدي، قال إلا أني أحب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونأتسي به، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم، فلم يرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم الضبع في السعي، وإن كان كما قلنا في المذهب قالوا الصحيح الضبع، وهذا محله محل القياس إلحاق بالقياس، ولأن السعي طواف قالوا إذن يأخذ حكمه، ومن باب أيضا المجاور يأخذ حكم المجاور، لكن نقول كل ذلك خير إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، في كل فعل، في كل حركة، وينقلونها لا سيما حديث جابر الطويل في الحج، فإنه لم ينقل أن السلم الضبع حينما كان ساعيا بين الصفا والمروة. فالأولى الاتباع، ولذلك في الثاني هو الأقوى وهو الذي ندين الله به. قال لا لعدم ورود الضباع في السعي، لذلك نقول السعي في كل الأشواط خلافا للرمل الذي أشواطه في الثلاثة الأوائل فقط، أشواطه في الثلاثة الأوائل فقط. نعم. قال ولا يسن للضباع في ركعتي الطواف، يعني أنه إذا انتهى من الطواف السبعة أشواط يغطي كتفه، لا يبقى الكتف عاريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن الصلاة وليس على عاتقيه من شيء، نهى عن الصلاة وليس على عاتقيه من شيء، وهذه كما قلنا دلالة واضحة جدا على أن السنة لابد أن تكون بتغطية الكتفين، السنة لابد أن تكون بتغطية الكتفين لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وليس على عاتقيه من شيء، وهو يعني للضباع، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، طبعا يبقى المنكب الأيمن مكشوفا كما بينا قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ترمل المرأة ولا تضبع. طبعا لأن المرأة إذا كانت ترمل فهذا بعيد عن الستر عليها، وتعلمون بأن المرأة لابد أن تحترز ولابد أن تكون في ستر تام كامل، فلذلك لا ترمل المرأة ولا تضبع، وأن هذا يقدح في الستر، هذا يقدح في الستر، وليست المرأة من أهل الجلد بأن تسعى هذا السعي أن تسرع وأن تقارب الخطى، وكثير من الناس يفعلن ذلك، بل الأزواج نرى الأزواج في جهل من الأزواج يأخذون المرأة ويعني يجعلونها تسعى حتى بين الميلين الأخضرين، من باب النساء شقائق الرجال في الأحكام، صحيح راجع أنها تخرج في هذا الباب، ولأنه لم يرد عن أي امرأة من الصحابيات الفضليات بأنها كانت تسعى وأنها كانت ترمل، فالرمل من صفات الرجال لا من صفات النساء. وأن يقرب من البيت، لأنه القرب من البيت فيه شرف، يعني لو كان قريب من البيت فالقرب من العبادة كما قلنا فيها ما فيها من الشرف، وفيها ما فيها من الخشوع، وفيها ما فيها من التأمل، وفيها ما فيها من التدبر، لها فوائد كثيرة جدا إن كان قريبا من هذا الباب، ولأنه بقربه يستطيع أن يستلم الحجر، وقلنا من الاستلام من السنة، وأن يقبل الحجر وأن يسجد عليه، وأيضا أن يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني. فالقرب ييسر عليه ذلك، القرب ييسر عليه ذلك. أما المرأة فالبعد أولى وهو الأحب حتى لا تصطدم بالرجال. أما إذا خلى الطواف فالقرب أقرب، وتبقى العبادة في القرب من البيت، وأيضا لو سيسهل التقبيل وأيضا استلام الركنين اليمنيين ما دام الرجال لا يزحمون النساء على ذلك. قال المصنف: فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد، مع بعد أولى. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع البعد أولى، ولأن الرمل سنة مؤكدة في هذا الباب، ولأن القرب فضيلة متعلقة بمكان العبادة، أما الرمل فهو فضيلة متعلقة بنفس العبادة بذات العبادة، وما كان متعلقا بذات العبادة يتقدم على ما كان متعلقا بمكان العبادة. لذلك العلماء يقولون بأن الصلاة في جماعة في البيت أولى من الصلاة منفردا في المسجد. فإن ابتعد، قال المصنف، إلا أن يخاف صدم النساء، أي يعني بأن كنا في حاشية المطاف، فالقرب بلا رمل أولى. لما؟ لأن هناك عندنا هذه المسألة فيها البعد أولى. لما البعد أولى؟ من أجل إقامة السنة وهي الرمل. طب إذا إقامة السنة، إذا كان إقامة السنة ستؤدي إلى مفسدة وهي مصادمة النساء فالأولى البعد، لأن الحاضر يقدم على المبيح. وهنا ستأتي قاعدة من القواعد الفقهية كنا نريد أن نبدأ بها، لكن الحمد لله أننا ابتدأنا بالمتن، وهي مسألة الأسباب المشروعة لا تؤدي إلى مفاسد بل تؤدي إلى مصالح، وإن أدت إلى مفسدة فإن المفسدة تكون يعني عارضة لا تكون ثابتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالقرب بلا رمل أولى، طبعا احترازا من أن يصطدم بالنساء وأن يمس النساء، وأن يوالي طوافة الموالاة. فالموالاة عندنا في المذهب شرط لصحة الطواف، الموالاة شرط لصحة الطواف، لا سيما أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا الأصل أنها تكون على الوجوب ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. فقال: وأن يوالي طوافه، وهذا خروج من الخلاف الذي سيأتي. وأن يصلي بعده ركعتين، أنا آسف، بالنسبة للموالاة شرط في صحة الطواف، فهذا في قول. ولكن هنا عندما يقول المصنف أن يوالي طوافه، هذا على الاستحباب من باب الخروج من الخلاف. قال: وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، وهذا قد ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما ذهب إلى المقام وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى، وعن ذلك أضاف هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع أن يجعل ذلك وأن يصلي ركعتين خلف المقام وأن يجعل المقام بينه وبين البيت، صلى ففي الحجر إن استطاع تحت الميزاب، وإلا ففي المسجد. والحق أنه يصليها حيثما شاء، حيثما تيسر له من المسجد، من البيت، من الحرم، من كل الحرم له أن يصليها، من كل الحرم له أن يصليها، من كل الحرم. قال المصنف: ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص. والحق بأن هناك جامع بين قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص بعد الطواف في ركعتي الطواف، وهذه تنزل منزلة السنن، إن كانت بالنهار فهي سرية، وإن كانت بالليل فهي جهرية، يجهر بهما، والنهار من طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. لكن سؤالي هنا: ما علاقة القراءة هذه السور بالحج بركعتي الطواف، ما العلاقة بينهما؟ قال ويستحب أن يقرأ فيهما، لأن سلم كان قد ذهب إلى المقام وقال وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فاتخذه مصلا وجعله بينه وبين البيت. وهذا قاله عمر الخطاب وافق القرآن بذلك، قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا الآيات موافقة لما قال عمر بن الخطاب. لكن كما قلت، ما العلاقة بين السورتين وبين الطواف وختم الطواف؟ علاقة السورتين مع ختم الطواف. نعم الولاء والبراء من الشرك، نعم لكن ممتاز لا في التوحيد، ما العلاقة؟ العلاقة بينها وبين الطواف. ماشي، هو الحق، لأن أكثر أفعال الحج تعبدية، والطواف سبعا وتقبيل الحجر، والحجر لا ينفع ولا يضر، فكان هذا محض اتباع، محض اتباع. ففيه أمران، الأمر الأول الاتباع، وهذا يدل الإخلاص، الإخلاص لله جل في علاه. والأمر الثاني أنهم كانوا يطوفون ويشركون بالله عند الطواف، يقولون لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ولك وما تملك وما ملك. فلذلك كانت قل يا أيها الكافرون براءة مما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك، وقل والله أحد فيها الإخلاص، وأنهم يقبلون الحجر، وأيضا قال يقبلون الحجر ويطوفون سبعة أشواط، كل ذلك ما بالتعبد، لأن التعليل غير وارد هنا، التعليل غير وارد هنا. ولذلك قلنا لا يصح أن يقال أن التقبيل للتبرك أو مس الركنين اليمنين للتبرك، هذا من أهل البدع، هذا من أهل البدع، عليكم السلام وبركاته، هذا من أهل البدع. فهذا التبرك هنا، التبرك لا يكون إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك لا يكون إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التبرك بالحجر. وأخطأ كثير من الفقهاء في هذا القول، ولذلك عمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيدي إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه فيها دلالة واضحة جدا هو الآن على هذه المسألة، وهي مسألة البراءة من الشرك ومن أفعال الجاهلية، وأيضا الإخلاص لله جل في علاه في محض الاتباع دون معرفة التعليل في الأحكام. قال وفي قول تجب الموالاة والصلاة، وفي قول، وعندنا أيضا صلاة الطواف أنها صلاة الطواف أنها سنة وليست واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان، لكنهم يرون بأن هذا القول هو خبر يراد به الإنشاء، لكن لا ينزل منزلة الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، قال فكل ما جاء بعد الصلاة الخمس فهو من التطوع. وفي قول ترب الموالاة والصلاة، قد يغتفر بأن يقال بأن الصلاة واجبة، كيف يغتفر وكيف توجيه قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، كيف يغتفر كيف يكون توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع؟ نعم أنها في أول الإسلام، يعني جهات قريب من الإجابة، لو دقق النظر جدا سيأتي بها كاملة. نعم الواجب شغل البقعة بالصلاة، لا شغل البقعة جاء بالطواف لا بالصلاة. أقرب الإجابات هي قول جهات، ليس كذلك يا أحمد؟ الصحيح الراجع أن يقال بأن الوجوب هنا جاء تبعا، جاء تبعا ما جاء أصالة. نعم محمد صابر أيضا اقترب جدا من إجابة الجهات، وهي الإجابة السديدة، لأن الوجوب جاء تبعا ما جاء أصالة، الوجوب جاء تبعا ما جاء أصالة، وفي قول إلا أن تطوع على الوجوب أصالة، فجاء الوجوب تبعا للطواف، فطواف العمرة واجب، فجاء تبعا ضمن صلاة الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان. وأما القول في وجوب الموالاة فوجه ذلك الفقهي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الطواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني هذا أمر. والأصح والمعتمد في المذهب أنهما مستحبتان، أنهما على الاستحباب. وكما قلنا الصارف عندهم في قوله هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع. ومسألة الموالاة أيضا بأنها على الاستحباب، مسألة الموالاة أنها على الاستحباب، ولأن المطلوب شرعا هو الطواف. ومسألة الموالاة، الموالاة هنا أخذوها من مسألة كالولاء الموالاة في الوضوء، وجوب الموالاة في الوضوء، وهذا أيضا فيه عندنا في المذهب أيضا قولان، ولكن المعتمد هو الموالاة، شرطية الموالاة. والكلام والخلاف في وجوب ركعتي الطواف هذا في الطواف الواجب، أما الطواف السنة فطريقان، أحدهما طرد القولين وصححه صحيح العمراني، والثاني القاطع بأن الصلاة سنة وصححه الإمام، القاطع بأنه بأن الصلاة سنة لأن الطواف سنة. قال المصنف، وهذه مسألة مهمة جدا في الباب، قال ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول، ولو حمل الحلال محرما طاف وطاف به حسب للمحمول، أي بشرطه كأنه اشترط على ذلك. والحق في هذا الباب في أن الكلام ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول أي بشرطه، والمعنى بأن الحامل يكون كالدابة والمحمول كراكب الدابة، فيكون بهذا الشرط ليتناول دخول وقته واجتماع شرائطه، فيكون الطواف للمحمول، فيكون الطواف للمحمول والحامل ينزل منزلة الدابة على ذلك، أو نوى الطواف عن المحمول له، أما إذا نواه لنفسه فينبغي أن يقع عن الحامل لا عن المحمول. قال المصنف وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه أي بشرطه، لأنه لا طاف عليه، إذن لا يقع إلا على المحمول، وإلا أي وإن لم يطف فالأصح أن إن قصده للمحمول فله، يعني إن قصد الطاف هذا للذي فوق للمحمول فللمحمول، ونزل الحامل منزلة الدابة كالحال الأول، أما الثاني فالأصح إذن في خلاف، والثاني أنه للحامل خاصة، أنه ووجهة نظر الثاني الوجهة الفقهية هو أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسي؟ قال لا، قال احجج عن نفسك ثم حج عن أو قال هذه لك. فالثاني أنه للحامل خاصة وليس للمحمول، للحامل خاصة وليس للمحمول. والثالث أنه يحسب لهما جميعا، لأن أحدهما قد دار والآخر قد دير به، والمسألة أيضا دائرة على النية أنها تكون له وللمحمول، وإن قصده لنفسه أو لهما معا فللحامل فقط، وإن قصده لنفسه للحامل أو لهما معا فهي للحامل لا للمحمول، لأن الفعل ما صدر إلا من الحامل ولم يصدر الفعل من المحمول، وقد صدر منه لنفسه، وقد قيل هي للحامل أيضا للمحمول لأن النية عممت، وإن كان المعتمد في المذهب أنه للحامل لا للمحمول. لذلك هذه المسألة مهمة جدا جدا جدا في هذا الباب، في هذا الباب مهمة جدا، لا سيما ولو مسألة حمل الطفل الصغير، لا سيما بأن يكون على الكبير طواف والصغير عليه طواف، يعني يحمله ويطوف به، الآن النية تنقسم له ولغيره، وأيضا المسألة بأن المحمول هنا هل إذا إذا إذا طيف به ننزل الحامل منزلة الدابة، فلو أنزلناه منزلة الدابة كما قلنا فإنه لا يصح، لا يصح إلا للمحمول، يعني لا يصح للحامل بل يصح للمحمول، وإن كان على الحامل الطواف وقعت في الحامل كانت للحامل، أما إذا إذا إذا قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط، قلنا وقيل للمحمول لأنه دار به. وأما إن لم يقصد واحدة من الثلاثة يعني أطلقها جاء الأمر أن هي كانت على الإطلاق فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما، يعني لو قصد نفسه فهي له وليس للمحمول، يعني لو أطلقها وهذا أطلاق لم يعين واحد من الثلاثة ذكرنا آنفا فإنها كما لو قصد نفسه فتكون للحامل دون المحمول، أو كأنما قصده لهما معا، فإن قصد لهما أيضا تكون على المعتمد أنها للحامل لا للمحمول. ولو فرعنا على ذلك الأصل كما فرع علماؤنا وأئمتنا، لو نوى كل واحد الطواف لنفسه المحمول انتوى أن يكون هذا لنفسه، وكأنه سينزل الحامل منزلة الدابة، والحامل يريد لنفسه نواه لنفسه أيضا، فالأصح وقوع على الحامل لأنه الطائف لأنه الفاعل، واقترت نيته بفعله، والثاني للمحمول وليس للحامل، والثالث لهما معا. والحق أن هذه المسألة محيرة جدا ومتعبة جدا في هذا الباب على الحامل والمحمول. فأنا أدين الله بأنه لو أراح نفسه ووضعه في عربة وجر العربة خرج من كل هذا الباب، صار الفعل نفسي وصار الثاني محمولا كالدابة، والعربة هي كالدابة ويجره، وبذلك يخرج من كل هذا الأمر الذي يمكن أن يعني يضيع عليه الطواف. وفي الغالب أن المسألة ستؤول إلى الحامل لا المحمول، في الغالب أنها ستؤول إلى الحامل لا سيما كان محرما وكان عليه الطواف، فستؤول إلى الحامل لا المحمول، فأولى له وهذا مخرج في هذا الزمان بأنه يستأجر عربة له إن كان يحمل، يعني يستأجر عربة له ويضعه في العربة ويجره فيطوف لنفسه وينتوي لنفسه، والثاني يكون محمولا وتكون الدابة حملته وضير به، فيصح الطواف أيضا له وللطفل. وقد ورد بحديث بأسانيد ضعيفة من طاف بهذا البيت فأحصاه كان كعتق رقبة، وأيضا في رواية أن الطائف لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع الله بها درجة. وهذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له بها درجة، رواه ابن حبان وأيضا في السنن. والحق بأن الألباني أيضا حسن هذا الحديث وأن كان السند كما قلنا فيه ضعف. وأيضا ورد أنه قال جعل في ركعتي الطواف ثواب عتق رقبة، وكما قلنا كل هذه أسانيد كلها ضعيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يستلم الحجر بعد الطواف. قال فصل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعي، وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة ومرة وعوده منها إليه أخرى، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يخرج من المسجد الحرام حتى يستلم الركن في طواف أو غير طواف. وقبل أن ندخل في السعي ونقف عند مسألة السعي، نحن نقول استلام الحجر بعد الانتهاء من ركعتي الطواف سنة، وقد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما طاف ذهب للمقام وقرأ قول الله جل في علاه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبعد ذلك يقف يجعل المقام بينه وبين البيت ثم يصلي الركعتين، ثم يذهب بعد ذلك إلى ماء زمزم فيشرب ويتضلع ويصب الماء على رأسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ثم ذلك يذهب إلى باب الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. شوف لو فيها أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل تعليل فين السائل؟ في قبلها في كثير. كيف؟ يقول ما هو تعليل المذهب في أن النية في الطواف سنة في الحج والعمرة أما في غيرهما فتجب؟ نعم، النية بالنسبة للتوجيه، التوجيه الفقهي بأن النية في الطواف سنة في الحج والعمرة لأنهم يكتفون بأصل نية النسك، ولذلك قال هذه عنك ثم عن شبرمة. نعم. يقول هناك دليل يقوي القول الثالث أنها تقع عن الاثنين، وهو أن المرأة رفعت الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل لهذا حج، الحديث فيدل على أنها حاملة له. هذا يرد عليه ما يرد. تعرفون ما الذي يرد عليه؟ ما فيش ممكن يكون، يا مش بالخرص والتخمين، سيرد عليه، مش بيمشي ده يا حملها ده الرضيع. ما فيش بقى شفتها اختراعات، هي دخلة بقى دخلين بقى في الاختراعات. الفقه أفضل ما فيه أنه بيمنع الاختراعات، لأنه علم، والفقه بالذات لا ينفع فيه إلا الفهم. الببغاوات لا يمكن أن يدخلوا في مسألة الفقه. نعم، لأن أصل الفقه الفهم. قد يرد على ما استدل به أحمد صريت، قد يرد عليه إيراد فيما قال. ما هو؟ ممتاز، لا فض فوق. شوف هذا الفقه، ليس الخرص والتخمين. ممتاز يا جهاد. نعم، لأنني سأرد عليه أن أقول له لا، أخر الكلام من تأخير البيان لوقت الحاجة يجوز. نعم، وتعليل أحمد برضو جيد جدا. فلذلك أنا أقول الفقه هو غزل العقول، الفقه غزل العقول في هذا الباب. فهو يرد عليه كما قلنا، وطبعا ما قاله جهاد هو أروع ما سمعت، لأنه يرد عليه أنه تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. قول أنها في الطواف سنة، فهل لو أطلق تحسب للحامل والمحمول؟ المذهب النية في الطواف سنة، فهل لو أطلق تحسب للحامل والمحمول؟ أجبتها شرحا وقلت بأنه لو لم يرد واحد من الثلاثة فأطلقها، فأجبتها شرحا. أحمد يسأل من هو العمراني؟ صاحب البيان، الإمام العمراني وصاحب البيان يا أحمد. يقول المعتمد في المذهب سنية الموالاة في الوضوء، أليس كذلك؟ الإشكال أننا نقول والدليل على أن الموالاة شرط. طبعا الدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. نعم، لكن الدليل على ذلك يا أحمد المعتمد أنها سنة، لكن الدليل أن المولى شرط، هذا دين الله به لا سيما. والدليل قال صلوا كما رأيتموني وصلي. طبعا هناك دليل يستدل به الشافعي في القديم، وهو أن ابن عمر توضأ ولم يمسح على الخفين حتى ذهب إلى المسجد، كان في السوق حتى ذهب إلى المسجد فمسح الخفين. في أسئلة جاءت يا حبيبي حتى ندخل على القواعد الفقهية. في القول بأن المسألة تخلص إلى أن الطواف يكون للحامل فقط، فإنه سيكون على المحمول طواف آخر، أليست المشقة تجلب التيسير؟ تجلب التيسير عندما ييسر الشرع. أما قلنا بأن الإنسان ما خير من أمرين إلا اخترع يسرهما ما لم يكن إثما. نية الإحرام للطفل المحمول على يد أبيه أو أمه أليست لأحدهما؟ فهل يجوز الأب أن ينوي عن نفسه؟ نعم، هذا هو، هذا صحيح. قالت لهذا حج، قال ولك فيه أجر. لا بل يسير، وأن يوصل أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم السائل أو يوكل أحدا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا، وإلا لو لم يكن يسيرا كيف أوقفته وحملت الطفل ونظرت للفضل والفضل ينظر إليها، أليس يسيرا هذا؟ لا بل يسير، هذا اختراع في رأسك يا صايب، وهذا بسبب تقاعسك والتخلف في بعض الدروس.